السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فهذه المحاضرة أعتقد رقم 44 من سلسلة الموافقات، و هي في المسألة الرابعة من مقاصد المكلف. فمقاصد الشارع أنهيناها، قسمت إلى 4 أقسام، ثم مقاصد المكلف، والمقصود بها ما يتعلق بمقاصد المسلم المكلف بالواجبات الشرعية من أمور تحدث عنها الشاطبي، وذكرناها من قبل، وتحدثنا عن موضوع الأعمال بالنيات، وتحدثنا عن موضوع إذا ابتغى في الشريعة ما يناقضها، وإنها أن القصد بالأحكام الشرعية هو ثابت لكل المكلفين. المسألة الرابعة هذه في حقيقة الأمر في غاية من الأهمية، فهي أنا بعتقد أنها أساس في فهم النظر في الشريعة وفي أعمال المكلفين بالذات، النظر في أعمال المكلفين بالذات، لأنها تتحدث عن العلاقة بين القصد والفعل، بين قصد المكلف وفعله. وهذا هو في الحقيقة من أهم الأمور التي يجب أن يستوعبها دارس الشريعة، لأن الخلط فيها في الحقيقة يؤدي إلى اضطراب شديد في الحكم على الناس والحكم على الأشياء، ومن ثم في الأحكام الشرعية، ومن ثم في الفتاوى اللي قد تخرج من هذا الفرد الذي يخلط في هذا الأمر. العلاقة بين الفعل والقصد من الفعل. قد يكون من المناسب هنا أن نتحدث عن علاقة هذا الكلام بالقاعدة الكبرى، أو كبرى القواعد التي هي قاعدة الشريعة كما قال الشاطبي من قبل، وهي قاعدة ارتباط الظاهر بالباطن، أن الأصل هو العمل بالظاهر. وما سنناقشه هنا هو ما موضع العلاقة بين القصد والفعل في تطبيقنا لهذا الفهم، وبين تطبيقنا لقاعدة ارتباط الظاهر بالباطن. هل هي مطلقة؟ هل هي غير مطلقة؟ هل لها مناطات معينة أو ليست لها مناطات معينة؟ إيه علاقتها بموضوع القصد والفعل هذا؟ هذا أمر في غاية الأهمية، لأنه إحنا نلاحظ، يعني أنا أحاول أجمع أطراف الموضوع اللي تتعلق بهذا الأمر. لاحظنا أن هناك قاعدة إنما الأعمال بالنيات، فهذه بتبني على القصد. ثم هناك قاعدة كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. فطبعا العلاقة هنا علاقة فعل، علاقة قصد ونية، وعلاقة فعل ظاهر. ففي الحديث الأول يبني صحة العمل أو عدم صحته على النية وهي أو القصد وهي أمر باطني، وفي الحديث الثاني يبنيها على الفعل وهو العمل الظاهر. ثم تأتي قاعدة أن الأصل هو تغليب الظاهر، الأصل هو العمل بالظاهر. قال إنما نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. فهنا نستطيع أن نقول أن الأمر يحتاج إلى تفصيل. فقاعدة ارتباط الظاهر بالباطن وأننا لنا الظاهر والله يتولى السرائر هي القاعدة العامة الكلية التي يرجع إليها المفتي يرجع إليها، يرجع إليها القاضي بالذات، لأن القاضي ليس له إلا الأدلة أو القرائن أو الأمور هذه، ويرجع إليها الفقيه كذلك، لأن الفقيه هو قاضي ولكن برأي غير ملزم. فنستطيع أن نقول أن الأمر الذي يرجع إليه القاضي أو المفتي هي قاعدة العمل بالظاهر، وهذا الظاهر ليس معناه الفعل الذي يحدث أمام أعيننا، ولكن هذا الظاهر يشمل على كل ما ظهر للإنسان من هذا الأمر. ولذلك هنا هذا القدر من الفهم هام جدا، لأن البعض أو الكثير يأخذ لنا الظاهر بمعنى أن هذا الفعل المباشر الذي يقع أمامي هو الفيصل النهائي في هذا القول. هذا أمر طبعا غير صحيح، إنما الظاهر هو كل ما يظهر للإنسان مما يتعلق بالفعل الذي وقع. فالقرينة ظاهر لأنها موجودة، مثلا الأمارات، القرائن، كل هذه تعتبر من الأدلة الظاهرة التي يعمل بها. وإلا كان كل واحد اتهم بالقتل ووجدوا في يده كذا، خلاص حكموا عليه بالإعدام، مش مهم أي شيء تاني. يعني حتى لو لقوا ان هو مثلا وجد ان هو كان في وقت الجريمه كان بره قبلها بساعتين، وانه دخل ومسك، وثابت انه الجريمه وقعت الساعه 3 وهم مسكوه الساعه 5 ماسك السكين وواقف فوق الجثه. طب ما هي قتلت 3 والساعه 3 هو كان جالس مع ناس، يبقى هذا معناه ان هو جاء الساعه 5 الا 5 ومسك، لقى هذا فمسك السكين ودخل عليه الشهود. فاذا هناك قرائن بتعتبر، وهذه من الظاهر الذي يرجع إليه. إذا الظاهر، لما نقول لنا الظاهر، ليس معنى هذا بإطلاق أنه الظاهر بالمفهوم الظاهري، بمعنى الفعل الواقع أمام أعيننا بدون اعتبار لأي شيء آخر إلى جانبه. فهذا طبعا بيفتح الباب ل اعتبار أمور أخرى غير الظاهر المباشر. كذلك إذا نظرنا إلى حديث إنما الأعمال بالنيات، فنرى أن هذا الحديث يتعلق وهو أقرب ما يكون إلى الموضوع، المسألة الرابعة، وهي أنها تتعلق ب مآل الفعل عند الله سبحانه وتعالى وصحته من غير صحته. يعني صحة الفعل عند الله سبحانه وتعالى، هل هذا الفعل صحيح أم غير صحيح؟ وهذا يتعلق بالقصد. فهنا ارتباط القصد بالفعل هو الذي يتحدث عنه، ارتباط القصد بالفعل عند الله سبحانه وتعالى في حكم الله سبحانه وتعالى، إلا إذا كان هذا القصد عليه قرائن ظاهرة. فإذا كان عليه قرائن ظاهرة فبيرجع مرة أخرى لقاعدة الحكم بالظاهر، وهو هذا القدر الذي يتعلق بالمعاملات مثلا والعقود. يعني القصود معتبرة في العقود زي ما بيقول ابن القيم، فالقصد معتبر في بعض حتى في الحلف، الحلف على نية المستحلف. فإذا هنا القصود بتعتبر في أمور معينة، مع إن الحالف قال الحلف بالفعل لكن ما هوش مظبوط. ليه؟ لأنه هو كان يقصد أمر غير اللي استحلف عليه، فالقصد هنا بيعمل. كذلك القصد في أمور أخرى غير ذلك، قد يصح وقد لا يصح، زي في موضوع الطلاق زي ما نتكلم. فإذا هنا في بعض الأحيان بيكون تطبيق هذه القاعدة في العلاقة بين القصد والفعل بيكون له وقع وتطبيق في الأحكام الشرعية وفي الفتاوى وفي الأحكام القضائية اللي بتصدر. وقد يكون في بعض الأحيان متعلق بالآخرة، العلاقة بين القصد والفعل. هنا بيأتي نظر الفقيه، وبيأتي نظر القاضي، بيأتي نظر المفتي، بيأتي نظر العالم، إنه بيحدد أي من هذا يقع تحت قاعدة الظاهر، أي من هذا يقع تحت قاعدة الأعمال بالنيات، أي يعمل به في قاعدة كل عمل ليس عليه أمرنا. فهنا أو هذا الجمع اللي جمعه الشاطبي هنا في العلاقة بين القصد والفعل، فيرى أين يقع الفعل من قصد الفاعل، وتأثير هذا على التكييف الشرعي لهذا الفعل، التكييف الشرعي لهذا الفعل. فإن استطعنا أن نتلمس ظاهرا يدل على القصد أدخلناه في المعادلة، في معادلة الفتوى أو معادلة، إن لم نتلمس شيء يدل على القصد فهذا القصد يكون نفهم أن هذه العلاقة تقع عند الله سبحانه وتعالى وملهاش في أحكام الدنيا شيء. مثال زي ما هنقول، زي مثال المرائي في الصلاة، هذا ما نقدرش نتلمس عليه شيء، نقدرش نقول عليه شيء، فهي صلاته صحيحة. فهناك أمور نستطيع أن نستدل عليها، أمور نستدل عليها. فهذه المسألة، وهي المسألة الرابعة، تعتبر في غاية الأهمية في فهم هذه العلاقة في حدود الذي تحدثنا عنه من ارتباطها بقاعدة لنا الظاهر والله يتولى السرائر، ارتباط الظاهر بالباطن، وهي القاعدة الكبرى في الشريعة، مع الاحتراز بأن الظاهر ليس هو ظاهر الفعل العمل الذي نراه بأعيننا، ولكن ما يمكن أن يكون ظاهرا. وكذلك تعارض الظواهر، لأن لنا الظاهر قد يكون هذا الظاهر ده هناك ظاهر يعارضه، كما نقول في مثلا السيسي يقول لا إله إلا الله إذا سألت، ولكنه يفعل كل أمر يدل على أن عنده الله غير موجود، ولا يرى له تأثيرا في الحياة، ولا قيمة لله ولا لرسوله عنده. فنقول هذا ظاهر، يعني هذا ما هو، هذه ظواهر وهذه ظواهر. فتعارض الظاهرين هنا هو القصد في هذا الموضوع، وهنا بيقع كلا الفرقتين، الإرجاء والخوارج، في البدعة، إنه هذه الظواهر إما إنهم بيعتبروها بإطلاق لحلها، ظاهر فعل أمامك، هدول يتعاونوا مع يوالوا الكفار، إذن هم مرتدون ويقتلون. والإخوان يجوا من الناحية التانية يقول لك هذا يقول لا إله إلا الله، إذن ما نقدرش نقول عليه. فليه؟ لضعف الفهم في هذه النقطة، وهي العلاقة بين القصد والفعل، ومجال وطريق تطبيق الظاهر بالباطن، وإطلاقها وتقييدها، والطرفين، طرف النية من ناحية وطرف الفعل من ناحية أخرى. فإذا نظرنا إلى المسألة الرابعة، نجد أن الشاطبي قسم الموضوع، قال أن الجميع أربعة أقسام. قال فاعل الفعل أو تاركه، إما أن يكون فعله أو تركه موافقا أو مخالفا، وعلى كلا التقديرين، إما أن يكون قصده موافقة الشرع أو مخالف. فقال الفعل أو الترك يا موافق يا مخالف، وفي الحالتين له حالتين، يا وهو يفعل الفعل الموافق أو المخالف، يا الفعل ده موافق للشرع يا مخالف لي. يبقى هنا في أربع أقسام، وقسم هذا الموضوع إلى هذه الأقسام الأربعة. في الحقيقة هو زي أنا ما تروني في الشرح، البيان اللي بعته أرسلته لكم هذا، أن هو في الحقيقة لما تقرأ المسألة على بعضها تجد أنها ستة أقسام مش أربعة. هذه الأقسام هي أن يكون الفعل موافق والقصد مخالف، أو الفعل مخالف والقصد مخالف، ثم أن يكون الفعل أو الفعل موافق والقصد مخالف، أو الفعل مخالف والقصد موافق. فالفعل الموافق له حالتين، قصد موافق وقصد مخالف، والفعل المخالف له حالتين، قصد موافق وقصد مخالف. لكن إذا نظرنا بعد ذلك في الفعل الموافق والقصد المخالف، أو الفعل المخالف والقصد الموافق، بنجد أنهم بينقسموا إلى قسمين، إما أن يكون عالماً، يعني هو يفعل الفعل، عالم بأن فعله موافق، بأن القصد مخالف، أو يكون جاهل به. وكذلك إذا كان الفعل مخالف والقصد موافق، إما أن يكون عالم بهذا بأن فعله مخالف وهو عالم وقصده موافق، عالم بذلك، أو فعله مخالف وقصده موافق وهو جاهل بهذا. فهنا بيتفرع من الاثنين هذول اثنين كمان، فهنا العلم والجهل دخلوا في البند الثالث والرابع، فانقسموا إلى 6 أقسام ينظر إليهم بالكل. حين أتحدث عن الفعل وأذكر في هذه المحاضرة الكلام أن الفاعل، بقول الفعل هنا يعني الفعل أو الترك، لأنه على أشهر المذاهب أن الترك هو فعل. فأنا بختصر لما أقول في الكلام الفعل، أقصد فعلا أو تركا. ونعني هنا بكلمة موافق، ماذا تعني كلمة موافق؟ قصد موافق أو فعل موافق. فعل موافق معناها شكل الفعل موافق للمطلوب الشرعي، شكله، ما بنتكلمش على القصد. ولما يكون الفعل مخالف، لما نقول فعل مخالف يعني شكل الفعل مخالف للمطلوب الشرعي. فهنا كلمة موافق ومخالف. كذلك القصد بنفس الطريقة، القصد الموافق هو أن القصد وافق ما مقصد الشارع في وضع الفعل، ولما يكون القصد مخالف فهو أن القصد يخالف قصد الشارع فيما وضعه أساسا لهذا الفعل أو هذا الطرف. فهذه أمور يجب أن نفهمها ونستوعبها قبل أن نقرأ المسألة، حتى لا تختلط علينا هذه الأمور. فإذا نظرنا إلى الأحوال المختلفة من مركبات القصد مع الفعل، الإنسان يفعل شيء، يقصد شيء ثم يفعل شيء بناء عليه. قلنا أن في 4 أو 6 أقسام هذه موجودة، لأنه أو أول قسم منها هو أن يكون الفعل موافق. بمعنى إيش الفعل موافق؟ يعني الفعل أو الترك يوافق الشكل الشرعي، يصلي الصلاة بشكلها الصحيح، يعمل الوضوء بشكله الصحيح، يصلي بالوقت المضبوط، النكاح عنده، يتزوج بالشكل المضبوط، وولي مرشد وشاهدين وكذا، كل الأمور هذه أفعال موافقة. ويكون هو في الحقيقة قاصد أن يفعل هذا، يعني يقصد إلى الصلاة ويقصد النكاح بالطريقة الشرعية، فقصده أن يوافق الشارع ويريد موافقة الشارع. وهذا لا لا لا لا لا لا, لا, لا كلام فيه، لأن هذا هو الأعمال الشرعية السنية الصحيحة التي أمر بها الله سبحانه وتعالى، يكون صاحبها ممتثل، ودي أعمال صحيحة خالص. أما إذا رأينا فعل مخالف وقصد مخالف، فمثل إن الإنسان ينكح امرأة ليست بزوجته، مثل إن الإنسان يتناول طعام، تناول الطعام ما فيهوش مشكلة، لكن تناول الطعام في رمضان في مشكلة، النكاح ما فيهوش مشكلة، الوطء ما فيهوش مشكلة، لكن لما تزوج مراته في مشكلة. فالفعل المخالف والقصد المخالف هو ارتكاب المحرمات وترك الإيش؟ فعل المحرمات وترك الواجبات، وهو يعلم أن هذه المرأة غير ما هيش امرأة، ليست امرأة، ويعلم أن الآن رمضان، نهار رمضان، وأنه مكلف وقادر، فيكون هذا قاصدا. فالقصد هنا المخالفة، ويفعل هذا هو يقصد المخالفة، فهذا عاص، هذه معصية، وهو آثم أو كافر بحسب ما ترى. وإذا كان يترك الصلاة بشكل دائم فعلى مذهب الصحابة وأحمد يكفر. يدخل هنا الإثم والكفر على الفعل المخالف والقصد المخالف، على نوعية الفعل وعلى النظرة الفقهية المرتبطة به، وده أمر آخر، ولكن نقول هو آثم أو كافر حسب ما ترك. هذين البندين يعني بندين سهلين وما فيهم مشكلة في النظر أو في الفهم. ثم يأتي في الأمر الثالث أن يكون الفعل أو الترك موافقا وقصده المخالفة، يعني هو يفعل فعل شكله موافق، شكل الفعل أو شكل الترك موافق لما جاءت به الشريعة، ولكن هو لا يقصد المقصد الذي أراد به الشارع هذا الفعل أو هذا الترك. هنا بينقسم هذا إلى قسمين، ما نقدرش نتكلم عليه إلا إذا قسمناه قسمين. القسم الأول إن هو يعلم أن الفعل موافق للشكل الشرعي، ولكن هو يقصد المخالفة ويعلم أنها مخالفة، أن قصده يعني هو يفعله ويعلم أن هذا وقصد مخالفة الشارع. زي مين؟ قلنا الذي يصلي رياء، فهذا الشكل الفعل موافق ولكن هو يقصد المخالفة، هو مش رايح عشان يؤدي ما عليه، مش رايح عشان يصلي لله سبحانه وتعالى، ده هو رايح على عشان يرائي الناس ويعني يجعل الناس يعتقدون فيه الخير وهو ليس بصاحب خير، أو الذي يدفع الزكاة ويمن بها على الناس أو كذا ويعمل كذا. ليش؟ القصد هنا ليس قصد الشارع في الفعل، وهو معاونة الخلق والإحسان إليهم وكذا ورجاء الثواب، ولكن هو إظهار الفضل على الناس والتكبر وكذا. فهذا بيكون الفعل موافق، لأنه هو اللي ما عملش حاجة وراح صلى أو طلع من جيبه دولارات أو دينارات ودفعها للرجل، لكن قصده هنا هو بينظر إلى اللي وراء، شفت؟ فهذا طبعا الفعل الموافق والقصد المخالف وهو يعلم هذا. أما إذا كان الفعل موافق والقصد مخالف، ففعله يوافق فعل الشارع وقصده مخالف، هو يقصد المخالفة ولكن ويقصد فالفعل موافق ولكن هو يقصد المخالفة. إزاي يكون الفعل موافق ويقصد المخالفة ولكن هو يجهل أن الفعل في الحقيقة موافق؟ هو يجهل أن الفعل موافق. إزاي؟ زي واحد دخل وطأ امرأة زوجته وطأ زوجته على أنها أجنبية، هو اعتقد أنه في صديقة زوجته موجودة فأراد أن يدخل عليها، أتاري الصديقة تركت البيت وزوجته هي اللي نايمة في السرير فوطأها وهو كذا. أو واحد كان فيه مال حطه عند زميل لي صديق لي، وبعدين أراد أنه يعمل صديقه سبب راح سارق المال هذا، هو ماله، فهو يجهل أن الفعل موافق، فقصده المخالفة ولكن الفعل جاء الموافقة، الوطء جاء على امرأته والمال سرق ماله هو. فإيش يكون وضع هذا؟ طبعا هنا الشاطبي في الحقيقة تكلم عن عدة أشياء في هذا، فيقول يقول الأول كواطئ زوجته ظنا أنها أجنبية وشارب الجلاب ظنا أنه خمر وترك الصلاة يعتقد أنها باقية في ذمته وكان أوقعها، واحد صلى العصر وبعدين نسي وبعدين قال أنا صليت العصر، لا خلاص مش مهم أصلي العصر، حاجة زي كده، وبرئ منها في نفس الأمر. فهذا الضرب قد حصل فيه قصد العصيان بالمخالفة، ويحكي الأصوليون في هذا النحو اتفاق على العصيان في مسألة من أخر الصلاة مع ظن الموت قبل الفعل، يعني برضه هي نفس القصة. وحصل فيه أيضا أن مفسدة النهي لم تحصل، لأنه إنما نهي عن ذلك لأجل ما ينشأ عنها من المفاسد. فإنه لم يوجد هذا، فإذا لم يوجد هذا لم يكن مثل ما فعله، مثل من فعله فحصل المفسدة. وهو يقول أن، يقولون أن المفسدة اللي قصد الشارع بها منع الفعل، الأمر بالفعل أو النهي أو الأمر بتركه لم تحدث. فشارب الجلاب لم يذهب عقله، وواطئ زوجته لم يختلط نسب من خلق من مائه، ولا لحق المرأة بسبب هذا الوطء معرة، وترك الصلاة لم تفته مصلحة الصلاة لأنه هو أصلا صلاها، وكذلك سائر المسائل المنجزعة. فالحاصل أن الفعل أو الترك، أن هذا الفعل أو الترك فيه موافقة ومخالفة. يعني إذا هذا الفعل فيه، فإن قيل فهل وقع العمل على الموافقة أو المخالفة؟ نعتبر أنه، فإن وقع على الموافقة فمأذون فيه، إذا كان مأذونا فيه فلا، وإن كان مأذونا فيه فلا عصيان في حقه، ولكن عاصم باتفاق، وهذا خلف. إزاي بقى مأذون فيه وهو عاصي؟ وإذا وقع مخالفا فهو غير مأذون فيه. لو العمل وقع مخالف يبقى غير مأذون فيه، ولا عبرة بكونه موافقا في نفس الأمر. وإذا كان غير مأذون فيه يجب أن يتعلق به من الأحكام ما يتعلق بما لو كان مخالفا في نفس الأمر، فكان يجب الحد على الواطئ. يبقى يجب أن نحد الواطئ ونجدر الشارب، وهذا غير واجب باتفاق. يعني هذا اللي بيقال اعتراضا على هذا الأمر، إنه إزاي تقولوا، كيف تقولون أن المفسدة لم تحدث، وأن أن هذا الفعل أو الترك غير معتبر؟ فإن قيل هذا، فالجواب أن العمل هنا آخذ بطرف من القسمين، فإنه وإن كان مخالفا في القصد قد وافق نفس الفعل. إن كان مخالف في القصد، يعني هو قصده مخالف، زي ما قلنا الأصل هنا في القسم هذا أن القصد مخالف، أنه يريد أن يخالف الشريعة، قد وافق في نفس العمل. فإذا نظرنا إلى الفعل أو الترك وجدناه لم تقع به مفسدة، هذه وجهة نظر، ولا فاتت به مصلحة. وإذا نظرنا إلى قصده وجدناه منتهكا حرمة الأمر والنهي، فهو عاصم في مجرد القصد غير عاصم بمجرد العمل، وتحقيقه أنه آثم من جهة الله غير آثم من جهة حق الآدمي. يعني هو أدى ما عليه كحق آدمي، ولكن من جهة حق الله كالغاصب لما يظن أنه متاع المغصوب منه، فإذا هو متاع الغاصب فلا طلب عليه لمن قصد الغصب منه، عليه الطلب من جهة حرمة الأمر والنهي. ولا يقال إذا كان فوت المفسدة أو عدم فوت المصلحة مسقطا لمعنى الطلب، إن المفسدة ما حصلتش، أو المصلحة أو المصلحة حدثت، إذا كان حدوث المصلحة أو فوات المفسدة يسقط الطلب، فليكن كذلك فيما إذا شرب الخمر فلم يسبق عقله. طب ما هو برضه اللي شرب خمرة وما سكرش، طب ما هو المفسدة ما حصلتش والمصلحة ما فاتتش في إن هو يكون متحكم في عقله. أو زنى فلم يتخلق معه في الراح، زنى بس الست ما حبلتش، لأن المتوقع من ذلك غير موجود، فكان ينبغي أن يترتب عليه حد، ولا يكون آثما إلا من جهة قصده خاصة. يبقى ما كانش نقيم الحد عليه، الحد على اللي يشرب أو اللي يزني، إلا إذا حملت المرأة أو إلا إذا عقله ذهب، وهذا غير صحيح. لأن نقول، وهذه نقطة في غاية الأهمية يا إخوة، لأن نقول لا يصح ذلك، لأن العامل الذي عمل وقصد المخالفة قد تعاطى السبب الذي تنشأ عنه المفسدة. إذا النظرة هنا مش وقوع المفسدة أو فوات المصلحة، النظرة هنا هي السبب الذي تنشأ عنه المفسدة أو تنشأ عنه أو تفوت به المصلحة. هنا السبب ليه؟ لأن احنا أصلا لو تتذكروا في باب الأسباب والمسببات لما اتكلمنا، قلنا احنا أصلا المكلف ليس عليه إلا أخذ السبب، أما النتيجة فليست عليه. يعني احنا ترتب النتيجة ما هوش علينا، احنا علينا الأخذ بالسبب بوجهه الصحيح، وهو الشرب والإلاج المحرمان في نفس الأمر. فإيقاع السبب هو أوقع السبب ثم تخلفت النتيجة التي ليست من عمله، فتخلف النتيجة التي ليست للعمل لا ترفع عنه ايش الحكم الشرعي بهذا. ولم يضع الشرع الحد بإزاء زوال العقل أو اختلاط الأنساب، بل بإزاء تعاطي الأسباب خاصة، وإلا فالمسببات ليست من فعل المتسبب، إنما هي من فعل الله تعالى. وإذا كان كذلك فالمولج والشارب قد تعاطيا السبب على كماله، فلا بد من إيقاع مسببه وهو الحد، أو مسببه وهو الحد. وكذلك سائر ما جرى هذا المجرى مما عمل فيه بالسبب لكنه أعقم، يعني عمل فيه بالسبب ولكن أعقمت النتيجة لم تأتي. وأما الإثم فعلى وفق ذلك، لأن الإثم هو المعصية عند الله، بيأثم طبعا لهذا، هو بيأثم ابتداء لأن القصد مخالف ابتداء في هذا القسم اللي هو القسم الثالث. فهذا هو الأمر الذي تتكلم عليه. فهو في الحقيقة كما سيقول بعد ذلك، سنتحدث بعد ذلك. فهنا المختار الذي اللي كتبته في الشرح اللي بعته لكم، المختار أنه عاص في الآخرة غير معاقب في الدنيا. لا يقال أن المصلحة أو المفسدة من وقوع غير المأذون فيه لم يحدث، لكنه أخذ بالسبب وترتب النتيجة ليست عليه كمكلف. يبقى هو ده الإيش خلاصة النتيجة في هذا في هذا الباب، أن اللي هو باب أنه يجهل. هنا إحنا بنتكلم في باب فعل وافق فعل الشكل الشرعي، والقصد خالف القصد الشرعي وهو يجهل أن الفعل موافق ولكنه يقصد المخالفة. فهنا مع الجهل مش مع العلم هذا القصد، هذا اللي هو في ثلاثة اللي تحت تحت الباب الثالث، البند الثاني تحت الثالث اللي هو 3.2 3.2. فهذا بيكون الكلام فيه أنه عاص في الآخرة غير معاقب في الدنيا. لا يقال أن المصلحة مفسدة من وقوع غير المأذون فيه، لمعنى لأنه أخذ بالسبب. أما إذا ترتب ال هذا إذا كان مثل واطئ زوجته على أنها أجنبية أو من اغتصب مال نفسه. ولكن هو طبعا توسع في هذا الباب وقال ورد على اللي يقول كيف، واعترض بهذا الاعتراض اللي هو بيقول انه كيف يكون هذا، وفي من حيث العلاقة بين جهة الله انه آثم من جهة الحق الله وآثم من جهة حق الآدمي، فيقول ان لا يجب ان نخلط في هذا الباب بين ما يقع عليه الحد وما لا يقع عليه الحد، لأن المخالف الذي يجهل وقع عمل مخالف ولكن وطأ زوجته على أنها أجنبية، هذا لا يجب أن يقارن في الحكم الشرعي بمن وطأ غير زوجته ولم تتحقق مصلحة أو مفسدة. فهنا هذا تعليق زائد على علاقة هذا الأمر بوقوع المصلحة والمفسدة، إن وقوع المصلحة والمفسدة، إنه في ناس تقول لا، اللي وطأ زوجته على أنها أجنبية المفروض يعاقب ويقام عليه الحد برضه، ما هو أدى الفعل. فهو يقول لا، هنا بين هذه المسألة كما شرحنا، إنه هذا آثم من ناحية الله سبحانه وتعالى، لكن من ناحية الدنيا هو غير آثم. أما اللي بيفعل الفعل وهو يعلم أن الفعل موافق والقصد مخالف، فهذا بيقع مش تحت هذا الباب، بيقع تحت باب بند رقم 2 اللي هو فعل مخالف وقصد مخالف، فبيرتكب المحرم وهو يعلم أنه محرم ويعلم أنها غير امرأته، والفعل اصلا شكله مخالف كمان، يعني الفعل مخالف القصد مخالف، فده بيقام عليه الحد. لا يقارن بهذا، يعني رقم 2 لا تقارن ب3 2، 2 بالمربع 2 ومربع 3 نقطة 2. انه هنا بيقول لك الاثنين، طب ما هم دول زي بعضيهم، طب ما هو ده ما تعق ايه الشجره لو انه ارتكب الفاحشه مع المراه ولم كذا، طب ما هو نفس القصه، انه وطأ زوجته نفس الحكايه، ما هو برضه ما نتجش عنها اختلاط انساب ولا حاجه. فنقول له لا، ليه؟ لان هو تعاطى السبب يجازى عليه. فهذا هو القسم الثالث. القسم الرابع هو فعل مخالف وقصد موافق. فعل مخالف وقصد موافق، أن يكون شكل الفعل اللي بيفعله الإنسان مخالف للشرع، ولكن هو يقصد بهذا الفعل أن يوافق الشريعة، اللي هي إيه؟ البدعة. هذا هو القسم الخاص بالبدع، اللي هو 4.1، ده هو هذه البدع، أن يكون الفعل مخالف والقصد موافق، وهو يعلم مخالفة الفعل، يعني هو عارف أن هذا الفعل ما جاش في الشريعة، هذه الطريقة من التسبيح لم تأتي، هذه الطريقة من الأوراد لم تأتي، هو يعلم هذا، فهو فعل مخالف وقصد موافق ينقسم قسمين، يعلم بهذا أو لا يعلم بهذا. فإذا كان يعلم أن الفعل مخالف ولكن قصده الموافقة، فهذا هو مناط البدعة، لأنه يعلم أن هذا الفعل لم تأتي به الشريعة، لا جاءت بهذا التسبيح ولا بهذا التكبير ولا بهذه الأمور اللي بيعملوها، أو هذا الطواف البدعي أو القراءة بسورة الاجتماع أو الأغاني والتشنجات الصوفية، كل هذه الأمور هم يقصدون بها موافقة قصد الشارع وهو التقرب إلى الله، وهم يعلمون أن السنة لم تأتي بهذا، فالفعل مخالف ويعلمون به، هذا هو تفسير البدع. فالبدع تقع تحت هذا الإيش؟ القدر. أما الأمر الآخر، أن يكون الفعل مخالف للشريعة، الفعل شكله مخالف للشكل الشرعي، والقصد موافق كذا، والقصد موافق، هو يريد أن يوافق قصد الشريعة، ولكن فعله مخالف ليها، وهو يجهل أن هذا الفعل مخالف. الأول في البدعة هو يعلم أن السنة ليست فيها هذا الفعل، لكن هنا يجهل أن هذا الفعل مخالف، هو يعتقد أن هذا الفعل، هذا الشكل من الفعل، يعتقد أنه موافق، فهو يجهل أن هذا الفعل شكله مخالف ابتداء، وهنا يقع باب موضوع الجهل، الجهل وموضوع العذر بالجهل، ونكمله إن شاء الله في